بما يغلب على الظن الموت به، بأن أداة القتل تخصص لفعل القتل. نعم، أداة يعني يقتل بها مثل السلاح. وسنتحدث عن هذه الصور. نعم. إذن هذه الأداة هي معروفة ومعلومة للجميع بأنها مخصصة للقتل. فضيلة الأستاذ، وما صور القتل العمد عند الحنابلة؟ للعمد 9 صور، أحدهما أن يجرحه بما له نفوذ، أي دخول في البدن كسكين. كل ما يدخل البدن بنفوذ، وقس على ذلك السكين أو الرصاص أو ما إلى خلاف ذلك، ينطبق على هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقتله بمثقل، كأن يضربه بحجر كبير. فضيلة الأستاذ، ولو كان الحجر صغيرا؟ لو ضربه بحجر صغير فمات، فليس هذا بعمد. نعم. إلا إذا كان الضرب في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو كبر، بمعنى أن المجني عليه أو المقتول قد يكون مريضا أو كبير السن، فيضرب بحجر صغير غير مخصص للقتل عادة فيموت، فيكون ذلك عمدا، لأن الجاني استغل الحالة المرضية أو الحالة السنية للمجني عليه. نعم، استغل ضعفه وعدم قوته. وما الحكم لو ألقاه من مكان مرتفع؟ لو ألقاه من شاهق أو ألقى عليه حائط أو سقفا فمات فالقتل عمد. الصورة الثالثة أن يلقيه لحيوان مفترس كأسد، أو يوثقه فيلقي عليه حية. الصورة الرابعة أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه لعجزه. الصورة الخامسة أن يخنقه بحبل أو ما شبه ذلك. نعم. أو يسد فمه وأنفه. الصورة السادسة للقتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب في مدة يموت فيها غالبا، بشرط تعذر الطلب عليه، وإلا فالقتل هدر، بمعنى أنه إذا أمكنه الطلب ولم يطلب فيكون موته هدر، وهذا ما يسمى في القانون بالجريمة السلبية. نعم. الصورة السابعة من صور القتل العمد أن يقتله بسحر يقتل غالبا. الصورة الثامنة أن يقتله بسم، بأن يسقيه أو يخالطه له في الطعام. وما الحكم لو ادعى القاتل عدم علمه؟ لو ادعى القاتل بأن السم أو السحر لا يقتل لم يقبل قوله. الصورة التاسعة والأخيرة بأن يشهد شخص أو مجموعة على المجني عليه بما يوجب قتله، بأن يشهدوا شهادة زور بأنه قتل فيعاقب بجريمة الإعدام مثلا، وبعد ذلك يأتوا ويقولوا تعمدنا قتله، فيقاد أو يقاد بهذا لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، بمعنى أن شهادة الزور إذا ترتب عليها موت شخص وجاء هذا الشاهد ورجع عن شهادته يعتبر هو القاتل. نعم. فضيلة الأستاذ، ننتقل الآن إلى القتل شبه العمد، نريد أن نتعرف عليه بداية. شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو وكزه بيده أو ألقاه في ماء قليل. نعم. وما تعريف القتل الخطأ؟ القتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا لم يقصده بالقتل فيقتله، وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره بما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتلته. نريد أن نوضح هذا الكلام فضيلة الأستاذ. نعم. القتل الخطأ ينتفي فيه القصد، بمعنى قد يجري الطبيب عملية جراحية لمريض وإذا به يموت هذا المريض، هو نتاج العملية، كما نعلم أن العملية قد تكون ناجحة والإنسان قد يسير بسيارته وإذا به يمر شخص أمامه فجأة فيموت. الإنسان الذي يشرب خمرا مثلا أو يعني يكون متهورا في القيادة، ما حكمه؟ الشخص الذي يشرب الخمر بإرادته يعاقب بنقيض فعله، بمعنى أنه قد يشرب مسكرا لكي يتهرب من فعل شيء. نعم. وهذا يعامل بنقيض نيته، بمعنى أنه إذا فعل ذلك طواعية وقصدا يعاقب وكأنه غير مسكر. في الحالة التي معنا الآن، لو قاد أحد الناس سيارته ثم صدم يعني شخصا لم يقصد أن يصدمه وهو كان مخمورا، هذا الذي قاد السيارة يعاقب لأنه بنتيجة هذه الخمر أو بنتيجة هذا السكر ترتبت عليه هذه الجريمة، ولكنها تختلف من القتل الخطأ إلى القتل شبه العمد. ما الحكم لو كان القاتل صبيا أو مجنونا؟ الصبي والمجنون لا قصد لهما، ففي جميع الأحوال يكون القتل خطأ. وما الحكم لو قال القاتل كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا؟ إن أمكن ذلك يصدق، بمعنى هناك حسابات زمانية، فإذا حسبنا المدة الزمانية في وقت وقوع الجريمة ووقت الحساب بأنه صغير أو مجنون إلى ما خلاف ذلك، لا يصدق وإلا فلا. فضيلة الأستاذ، باب قتل الجماعة بواحد، نريد أن نعرف بداية ما الحكم لو قتل جماعة شخصا واحدا؟ لو قتل جماعة شخصا واحدا تقتل الجماعة، والمقصود بالجماعة الاثنان فأكثر، فتقتل الجماعة بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله، ودليل ذلك إجماع الصحابة، وروي عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه، بمعنى أن يتفقوا ويجتمعوا عليه. بمعنى صلاح الفعل، بمعنى أنه لو كل واحد منهم منفردا فعل هذا الفعل لان سببا للقتل. نعم. ولكنهم فعلوا جميعا فعلة الواحد وبالتالي عوقبوا وكأنهم شخص واحد، يعني اشتركوا جميعا وواحد منهم قتل هذا الشخص بمشاركته أو اجتمعوا على قتله. نعم. اجتمعوا بمعنى النية، اجتماع النية. نعم. أو الفعل، أو الفعل. النية أو الفعل. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. يمكنكم أن تتابعونا على صفحة البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم للبرنامج، وإلى الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.